والذي يقوم على صيانة هذه الصنعة يبقى حرفة، يبقى ايه حرف. وفي عملية تانية برضو للاستنباطات اللي يزارع، وفي عملية تجمع ده كله اللي هي التاجر. يبقى نشاطات الحياة ايه؟ زراعة، لان دي منها الاقتياد المباشر، نسموه ايه زارع او فلاح، بيطلع الارض بيجيب لي القوت المباشر. انما الصانع ما بيجيبليش القوت المباشر، الصانع بيجيب لي شيء في طرف من طرف الحياة. الصانع بيوجد آلة ما كانتش موجودة، الحرفي اللي هو بيصون الايه الآن، التاجر هو الوسيلة بين من ينتج الشيء اللي هو الصانع وبين من ايه من يستهدي نشاطات الايه نشاطات الحياة. قال له واصنع الفرق، يعني اوجد شيئا من عدم، يوجد شيء من عدم الا انه من موجود، لان قبل كده زرع شجره وقعدت بقى، شوف المده الطويله العريضه، قعدت بقى كل سنه تعمل دايره لحد الشجره ما بقت ما تقدرش تعبط طبعا عليه. الله، قال لك وده اللي بيستدل منه على عمر الاشجار، لان شجره واحده يقعد شقه عشان تعمل له سفينه، السفينه طولها مثلا زي ما قالوا 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع، وبعدين مثلا 3 أدوار مش عشان تساعد المؤمنين وحيوانات الارض كلها ودوابها وهوامها وسباعها ووحشها، لازم تبقى كده. طب شجره واحده الارض كده؟ قال لك اه، ما هو ما اصلها مزروعه من بدري، شوف بقى 1000 سنه بيخمن لهم من بدري، وقعدت كل سنه ايه، ما هي الشجره لما تنزرع كل سنه تعمل في جزءها من لطف دائره. ولذلك يعرفوا عمر الشجرة ازاي، يمسك كده قطاع ويحش كده وبعدين يبص فيه شوف فيها كم دايرة، عدد الدوائر تبدل الايه السنين، وطبقت هذه وطلعت صح. اي شجرة زرعها انت بايدك وبعدين اقطع منها قطاع كده واعملها كده قطها وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت الناس، مش بتدخل كل سنة، معنى تدخل يعني ايه بتعمل دايرة في الوسط تنطر الدايرة اللي بره، وبعدين تروح الدايرة تبقى في الحشية هناك في المحيط، أول دايرة توجد تروح في مين في المحيط، وبعدين تيجي الدايرة الثانية تيجي في ريحة والثالثة تيجي في، دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه في الخشب اللي على الأول. لما جم خدوا قطعة الفحم وبعد ذلك عملوا إشعاع، فوجدوا قطعة الفحم المأخوذة من شجرة فيها 10 دوائر طلع إشعاعها 10 سنين طبق الأصل، يعني زي الإيه. إذن بقى لما يجيب شجرة كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنة، شوف بقى تبقى قد إيه، يبقى فيها 1000 دايرة ولا لا. الله، وبعدين يجي يشقها كده ألواح وبتاعه. طب إيه اللي علمه الحكاية دي بقى؟ قال لك ما هو بأعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر، يلهمه بالايه بالخاطر. الم يلهم الله داود في مساله الحديد؟ قال له ايه في مساله سيدنا داود، يا جبال اوبي معه والطير، والنا له الحديد. النا له الحديد بقى لين من غير نار يعني، والا فان كان بالنار طب ما هو بيلم في الكعبه. وألنا له الحديد أن اعمل إيه سابغات، سابغات يعني دروع مستوفية لمظن الهلكة اللي هي الظهر وإيه الصدر، لأن دول مدام محميين في الحرب يبقى أي خبطة تيجي في أي حتة يمكن إيه فعلا اسمه. يبقى الدرع هو ما يقي معاقب الإنسان، أن اعمل سابغات أي دروع إيه سابغات، والسابعة يعني مسرودة زي ما لما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا العود وتعمل البتاعة كده تعملها اسمها ايه سابغة. وألنا له الحديد أن يعمل ايه سابغة. وقدر في السرد، قدر في السرد يا في النسيج، اوعى تلبس واحد درع ضيق، لما يجي فعل الحرب كده ايه تضيع حركته وتضيع على مناخس الرئة، ان الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري، يعني اديله ايه

هو مين؟ الدستور. انا مش بحكم بذاتي كقاضي، لا، انا بحكم باسم ايه؟ باسم الدستور وباسم القانون. يبقى انا مش بحكم بشخص. كذلك انتوا هتركبوا فيها مش باشخاص، انتوا هتركبوا فيها باسم الله، لان هو السفينه لله امرا ولرسوله صناعه كده. الله كلها مين؟ باسم الله. ولذلك بقول لك ايه، كل شيء لا يبدا باسم الله فهو ايه؟ ابتر. ليه؟ ام قال لك لانك حين تقبل على فعل شيء الافعال او الاحداث تحتاج الى طاقات متعدده، فان كان فعل عضل يحتاج لقوه، ان كان فعل عقل يحتاج لفكر ورويه وانان، ان كان فعل مثلا في هجاء يحتاج لشيء من الشجاعه، ان كان في تصفيه نفوس يحتاج للحلم. الله، اذن فاحتياجات الاحداث لاشياء شتى. فانت عشان تقول قوه كنت تقول باسم القادر او باسم القوي، عايز علم وغيره تقول باسم العليم، عايز غنى تقول باسم الغني، عايز حلم تقول باسم الحليم، عايز شجاعه في الحرب تقول باسم القهار. لكن ده الفعل الواحد قد يحتاج لايه؟ لاشياء كثيره. قال لك يغني عن ذلك ان تنادي ربك او تتبرك بربك باسم واجب الوجود وهو الله، ففيه منطوي كل صفات الكمال. قل بقى باسم الله، تبقى ان كنت عايز قوه يديك قوه، ان كنت عايز غنى يديك غنى، شوف الصفات بتاعته كلها بقى. وقال لك اياك ان تتهيب ان تبدا بي تيمنا او تبركا، لان لك معاصي معي، لاني رحمن ولاني رحيم. برضو ما تستحيش، عايز برضو من حاجه ادخل على بسم الله، وان كنت ايه؟ وان كنت عاصيا، لاني ايه؟ رحمن وايه؟ ورحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. طبعا المعنى كده ايه؟ فركبوا كده ولا لا؟ ده ضروري. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالايه؟ شوف بقى انت طبعا لما شفت مثلا بحر هايج او بتسمع النشره يقول لك ارتفاع الامواج في النهارده مثلا متر ونص، مترين، متر ثلاثة، لا ده الموج مش متر ونص، الموج كالايه؟ كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، كلمة تجري بهم في موج كالجبال يدل على انها مسيرة بقدرة عالية، الامواج ما طحش فيها ولا عملت فيها اي حاجة. سيدنا نوح ده دعوته كانت اشبه بدعوة سيدنا رسول الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ما وصى اشمعنى نوح؟ يعني ما هو شرع لكل الناس، عطفوا على نوح، انما نوح من العالم نوح. ليه؟ قال لك لان نوح بطبيعه البيئه وبطبيعه التكوين اللي امنوا به اللي كان نجوا في السفينه، فكان دول هم اللي موجودين في العالم الوقت ده، كانه له عموميه رساله لخصوص الموضوع، ورسول الله له عموميه صبا، عموميه ايه؟ لكن بعموم الموضوع. ولقد نادانا نوح، كلمة نادانا نوح دي تدل على أن كل وسائله إيه؟ ما نفعتش، لحد ما طه قال إيه؟ المسألة بقى مش هيخلصنا منها إلا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا. ولقد نادانا نوح، يعني أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه ما كفتوش. فيروح لمين اللي بعته بقى؟ يقول له ما حدش وياه، ما انت اللي بعتني بقى ما تتخلاش عني. قال لك وليديا ظاهرة فطرية لكل مستنجد مستغيث. افرض ان الواحد في بيته وحصل له حاجة، يوم ان كان حد وياه في البيت، يا محمد يا علي يا الناس اللي حواليه، ما حدش الجار يا جاري يا مش عارف ايه وبتاع، يجيل طب ما فيش حد سمعه، يقوم يقول ايه زي ما قلنا زمان ياهو، يعني ياهو ما فيش الا انت بقى، ياهو يعني ياهو، مش لا لا. ولقد نادانا نوح نادى مين؟ فلنعم المجيبون. ونعم الداعي يقابل بنعم الايه؟ المجيبون. فلنعم المجيبون الله. كلمة فلنعم المجيب دعانا فلنعم المجيب. أما قال لك لا، ده هو يجيب بقى بجنود اللي في الأرض، الهوى والعصا والمش عارف ايه والدنيا، ويجيب بقى يبقى اللي هيجيب تبع أوامره حاجات كتير، والملائكة تنزل. فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. المستشرقين يقول القرآن بيقول ونجيناه وأهله، مع أن في حوار بين نوح وبين ابنه، وربنا بيقول ونجيناه وأهله، وبعدين نقول له إنه من أهله، يقول له لا مش من أهلك. إيش إيه الحكاية اللغز ده إيه؟ قال لك لأن هؤلاء أغفلوا أن للناس أبوة لها بنوة عموما، ولكن للأنبياء أبوة لها بنوة واحدة، وهي بنوة المؤمنين بالله. إنما اللي مش مؤمن فقال له ليس من أهلك، لأنه مش مؤمن بنه. هو بيقول له إن ابني من إيه؟ انت وعدتني إنك تنجينا له إيه؟ أهل. قال له مش من أهلك. ليه؟ قال له لأن دي أهلية مش دم، أهلية عقيدة، أهلية إيه؟ إيمان بإله، تبقى هي مش عنده. ولذلك إذا نظر فلم ينفي الذات، ولكنه نفى فعل الذات. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يبقى بنوة الأنبياء إيه بقى؟ عمل. لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتون بإيه؟ بأنسابكم وأحسابكم. نعم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب هو المكروه الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. إنما في حاجة نستطيع ندفعها ولا نستغيث بها ما يبقاش كرب. كرب هو ما يكرب كل المجتمع اللي حواليه من الكرب العظيم. ليه؟ أم قال لك يا أخوة لأن السماء عمالة تنزل المية والأرض عمالة تسيل. طب وأنا هروح فين بقى؟ ما السماء بتنزل المية والماء الذي به الحياة يجي به الإيه؟ يجي به الإهلاك. مسألة يعني مش نقول له أيوة، ما هو ربنا مش عودنا هذا؟ عودنا هذا أنه ينجي ويتلف بالشيء الواحد. حينما سيدنا موسى مشي هو وقومه ونفدوا من البحر من السرداب بتاع المية دي، مش أراد موسى أن يضرب البحر ليرجع الماء إلى استطراقه؟ عشان إيه؟ عشان فرعون ما يمشيش في الطريق له، لأن أنا عايز الطريق يغري آل فرعون فينزلوا يمشوا في الطريق. لما يبقوا كده في آخر الشفط كده أعيد الماء إلى قانون سيولته فأكون قد أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. نعم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. إلا حاملين الإسلام هم اللي كانوا في الإيه؟ في السفينة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ليه الناس كلها تقول سلام على نوح؟ لأنه قعد 1000 سنة إلا 50 عام عمالين يعملوا فيه اللي ما ينعمل ده كله. يبقى احنا لساعة ما نسمع كده نقول يعين عليه سلام عليه. ليه؟ ليه؟ لأنه تعب في الإيه؟ في الدعوة، وفي عمر إيه؟ طويل يخالف أعمار الناس. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. فكأن مش بس اللي بقول سلام ده كل يقول سلام على نوح. يا سلام عليه دي ساعتين كما تسمع بطولة واحد كده وأنه قاعد يتابع تقول يا سلام عليه، يا سلام يعني أعطي له السلامة والسلام. قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله. ثم أغرقنا الآخرين. هتيجي بقى في الصورة، في صورة تانية يقول إيه؟ قال ربي انصرني بما كذبون. انصرني، هم كذبوه ويطلب من الله أن ينصره بسبب إيه؟ تكذيبهم. ومعنى ينصر بسبب تكذيبهم يجعل تكذيبهم لا مدلول له، ينتصر رغم أنهم إيه؟ كذبوا. أو يا رب عوضني بكذبهم نصرا، انصرني بدل كذبهم نصرا. لان البيع تدخل على الايه، اشتريت كذا بكذا، اشتريت ايه يعني ايه، اشتريت كذا بكذا، خدت دي بدل دي، فانصمني ايه بدل تكذيبهم، ايه بدل تكذيبهم ليه. قال رب انصرني بما كذبون، بس استجاب ربنا له، قال له خلاص ننصرك. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. في آية تانية بقى برضو في الموضوع دي، قال ربي إن قومي كذبون، بس من الأدب ما قالش بقى وهددوني بأنهم يرجموني وبتاع، بس كذبون أدب الأمور. إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. بقى قال إن قومي كذبون مش هددوني بالرجع، بس تكذيب. ليه؟ لأنه هو يهم حكاية إنه تصدقوه، دي هي المسألة الأولانية خالص، عايزين يصدقوه. فافتح بيني وبينهم، إحنا نعرف الفتح معناه إيه؟ الفتح في الشيء إما حسي وإما معنوي. لما نيجي للباب ومعمول نقفله وكلونه بنقفله، افتح الباب يعني ازيل الاغلاق بتاعته وكم مربوطه ازيل الاشكال عشان افتحه كده، ده الفتح الحسي. ولذلك برضو ورد في القران في اخوه يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من اخوهم، وجي ولما فتحوا ايه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه، فتحوا متاعهم يعني ايه، ده فتح حسي اهو، زال الرباط اللي كان مربوط عليه ومش عارف ايه، هذه فتح ايه حس. وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضو، نزيل الاغلاق والاشكال بس معنوي. بايه يعني؟ يجي الخير، يجي البركه. ازاي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات الإيه. ويجي في آية يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إيه؟ لا لسه بعد الفتح ده بمعنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح إزالة الأغلاق، قد يكون حسيا زي ولما فتحوا متاعه، وقد يكون معنويا بمعنى يفتح عليه بالخير، الخير المادي برضه ولا الخير العلمي، اما واما على الاول. هناك بقى اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، هم كانوا يقولوا لهم ده التوراه فيها صفه مين، صفه النبي كذا وكذا. فاليهود اللي قالوا لهم يا ناس تحدثونهم بما فتح الله به عليكم من العلم ده والخير عشان يتخذوه حجه، يقولوا ما دام انتم مؤمنين بقى الكلام ده في التوراه ما امنتوش بيه ليه؟ فالمعذره احنا خوفنا بقى ونتكلم الكلام ده علشان يمكن يبقى لهم الفتح ولا بتاع يبقوا يعني يرحمونا. يبقى تحدثونهم بما فتح الله عليكم اي بما علمكم من علم لم يعلموه، او الخير زي ما قلنا ايه لفتحنا عليهم بركات من السماء إيه؟ وقد يكون الفتح بمعنى الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكم بنا. وقد يكون الفتح بمعنى النصر اذا جاء نصر الله والفتح. يبقى اذا انا فتحنا لك ايه فتحا مبينا. يبقى له مع كم معنى؟ الفتح ازاله الاغلاق، ازاله الاغلاق يا حسي يا معنوي. ونجني لانهم قالوا هتبقى المرجومين، انما مش بني بس بقى، يمكن يتعدى العذاب لغيري من اللي يؤمنوا، ومن معي من الايه من المؤمنين. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا الفلك ده له قصه بقى هناك، ما هو اصل قصه سيدنا نوح جاء في الاعراف وجاء في هود اظن الاعراف وفي ايه فود، ومعمول له صوره مخصوص صوره مين؟ نوح، زي ما قال صوره محمد. ليه؟ قال لك لان ما فيش واحد عالج المسائل 1000 سنه الا 50 عام، شوف بقى اللغة قالت سنة لخمسين عام دي مسألة تبقى ايه؟ يبقى ليه استحق انه يبقى له صورة ولا لا؟ استحق انه يبقى له ايه؟ يبقى له صورة. ولذلك انت لما واحد يكرر لك في الكلام تقول هي صورة بقى ولا ايه؟ ما كل كلام في الأميين دي له رصيد من استعمال اللغة الأصيل. نعم. والفلك المشحون، كلمة المشحون دلت على ان الفلك قد يطلق ويراد به واحد، لأنه عمل سفينة واحدة، وكلمة مشحون يدل على أنه برضه كان معاها عدد كبير، ما دام السفينة مشحونة يعني معناها ما كانتش تتسع إلا الإيه؟ إلا العدد. طيب، حلية فيها فضة ثاني؟ ما دام مشحونة، لا يقول لك لا ده السفينة مشحونة، يعني ما تستشعرش لحد ثاني، أدي واحد. طيب، ويبقى اللي فيها أكنها معمولة بحساب على قد مين؟ على قد الثمانين رجل والثمانين امرأة من كل زوجين وشوية الحيوانات اللي حيوا مش عارف ايه، يبقى معمولة بحساب ولا لا؟ ما فيش واحد يعملها بالحساب ده علشان يقول اللي بآمن بيك هم اللي اشحنوها ولا تتسعش وغيرهم. ما انت فيه في الفلك المشحون يبقى الفلك يطلق والواجه به الوحدة. في آية ثانية، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يبقى لجماعة كده، يبقى ايه؟ جماعه. يبقى لفظ المفرد يطلق على المفرد على الواحد. ثم اغرقنا بعد الباقين. بعد هم قال لك ايه؟ بعد ايه؟ من حكايه اللي هم عليكم. وبعدين بقى وفتحنا ابواب السماء الماء ايه، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. يبقى الغرق دي امتى؟ بعدين، بعد ما دول ركبوا. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب يجب أن يلتفت إليه، وكان يجب إن الواحد ما يغيبش عن باله هذه العملية. فما دام الباقي غرق هيبقى مين اللي يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعاند الرسول اللي يضعف في أمر من أمر الله، عشان يقول له شوف الآية أهو اللي كذب. كذبت قبلهم قوم نوح. وجاب دي ليه؟ لأن رسول الله للناس كافة، ونوح كان رسول للناس اللي موجودين، فالعمومية لأن اللي موجود محصور، مش العمومية لأن هم منطورين في البلاد، العمومية هم بتوع السفينة والبتاع. إذن فنوح فيه عمومية رسالة بخصوص الموجودين على الأرض، مش عمومية رسالة على الأرض وعلى الزمان وعلى الإيه وعلى المكان. وش معنى قد نوح صدره كده في الأول؟ أم قال لك لأن نوح قعد في قومه ألف سنة إلا خمسة. تصور واحد قاعد بقى بدعي حننهم ألف سنة. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي. عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية يأخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحش، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه يأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه انه هو يمشي في الحكايه دي. زجروه يعني منعوه بالزجر والعنف والزجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم. انتصر ايه؟ وقالوا انتصر له يعني ايه؟ يعني هو ما يقدرش على حاجه ويجي لحد ايه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لبزتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه؟ ولذلك هناك هذا. وقال الشيطان اقرا كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم المصرخ يعني إيه؟ إحنا قلنا على همزة الإزالة عرض الأمر وأعرض كان العرض. زي قلنا التاجر، احنا جبنا سورة التاجر اللي بيبدأ قصته وقت عنده عمال يوم بيعرض عليك يقول له التوب كده وقف خلاص كده، وبعدين يقول له لا ده مش عارف، يقول له يلم يلم عمال. يبقى فيها اسمها همزة، همزة الإزالة. طيب هات همزة الإزالة اللي هنا كده فين هي؟ كنا بنقول على ايه؟ على ما أنا بمصرخكم. مصرخ يعني ايه؟ من أصرخة، وأصرخ همزة زايدة عن صرخة، وصرخة احنا عارفينه عمل صوت ايه؟ صوت عالي، ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي حينجده يجي، يبقى اسمه صرخ. فاللي يجيله بقى عشان يسنده يقول أصرخه، يعني أزال صراخه وأسباب هذا الصراخ. فقال لهم أنا لا أقدر أصرخكم ولا أنتم أصرخكم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. الله بقى ليه فتحنا أبواب السماء؟ ده قبل كده اسمع الفلك، قبل ما يفتح باب السماء والأرض تتفجر قال له إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا. ليه بأعيننا؟ قال لك لأن دي حاجة البشر ما يفكرش فيها، البشر ما يفكرش فيها. أول سفينة تتعمل ما، إنما ربنا اداله الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر ومشي على الايه؟ على المية كده، المية مش مسقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبية بعدين، قلنا لما الشيء يكون له كثافة ما يغطس تجعل له حجم أكثر من الكثافة يقوم يعوم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قوم، الملأ هم الأشراف بقى، سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه؟ كما تسخرون. وبعدين قال لك في الآية الثانية وحملناه على ذات ألواح، ألواح الخشب بقى، ودسر يعني مسامير، دسر يعني المسمار اللي إيه؟ اللي بيعملوه دلوقتي المركبية على الشط كده، وتشوفه كده يجيب الألواح ويربطها بال. وبعدين بقى فتحنا أبواب السماء عند بقى العملية، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الله فتحنا أبواب السماء، يعني الماء قوي لدرجة أن هو اللي يدفع الباب ينفتح له. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني نزل بغزارة. وبعدين فجرنا الأرض إيه؟ عيونا، فجرنا عيون الأرض. يبقى السماء عمالة تمطر بالماء المنهمر والأرض بتطلع إيه؟ تفجير السماء، الماء نزل والنزول ده سهل كثافته هتنزله، انما كله يطلع الماء دي ده دليل على ان فيه ضغط هناك عالي يطلع الماء دي، يطلع الماء عشان يلتقي الماء من السماء والماء من الايه؟ والماء من الارض. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الايه؟ وماء الارض. فالتقى الماء على امر قد قدر، على امر ليه؟ يقول ان اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا، لكن ماء السماء وماء الارض التقوا على مين؟ على هذا، على انهم يعملوا على امر. ما هو الامر؟ الامر ايه هو؟ انك انت تنجي المؤمنين وتذبح الكافرين على امر قد قدر، قدر ازلا. نعم. وحملناه على ذات الواح ودسر، ذات الواح يعني الخشب، لان الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافه، الحجم بتاعه اكبر من اكثر من الكثافه، يعم على الايه؟ على الميه، على ذات الواح وايه؟ ودسر. ما شاء الله. تجري باعيننا، تجري باعيننا. قال لك كلمه باعيننا كل تصنع على عيني ومش عارف ايه كلها بعنايتنا

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أراد الله أن ينهي القصة، ما جابش هنا حكاية واستوت على الايه الجودي، هيجيبها بعدين، لأن استواءها على الجودي معناها ايه؟ الجودي ده في الموصل، قالوا انه هو في الموصل وناحية الكوفة، كلام يعني برضو علم لا ينفع وايه وجهل لا ايه لا يضر. بده ربنا ينهي الموقف معه. وقيل يا أرض ابلعي ما أكل. البلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجو، مش كده؟ يقول لك ابلع الحاجة، يعني ايه دخلها من الحلق عشان تدخل الايه من الجو. وقيل يا أرض ابلعي ما أكل ويا سماء أقلعي. ما هو فتحنا أبواب السماء بماء إيه؟ علشان تعرف إن اللقطات متكاملة، أهي فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء، ما جاتش هنا، وبرضه في يونس لها لقطة، وهنا في قد لها لقطة، وفي سورة نوح نفسها لها إيه؟ لها لقطة. كل قصة جاب إيه؟ بلقطة، عشان لما تتجمع وبعضها تطلع القصة الإيه؟ القصة الكاملة. خيلة يا أرض ابلعي ما أكل، ساعة ما يقول قيل يا أرض ابلعي ما أكل نفهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض. ما يعني مين اللي حكوا له قيل يا أرض ابلعي ما أكل؟ ليه ما قالش قال الله يا أرض ابلعي ما أكل؟ أم قال لك أصل في شيء متعين وإن لم يقل، عايز ينمي فينا غريزة الإيمان، يقول لك ومين اللي هيقول إلا الله، مفيش غيره هو ده، عشان يربي فينا ايه فطنة الايمان. فطنة مش كل حاجة كده على طرف السمام، كل حاجة كده لا، بيشغل ايه بيشغل فكرين. وقيل يا ارض ابلعي ما اكل، مش فطيب، ويا سماء اقلعي. الله، يبقى اللي يزيح عني الطوفان اللي مغرق الدنيا ده كلها حاجتين اتنين، المصب يبطل والمصرف يشد. عندنا مية مثلا كده ملت بشوية مطر جم والبلوعة مسكوكة، وبعدين بقى ايه لما المطر نقوم عايزين نصف المسألة، الاول نعمل ايه؟ نقوم نسلك الاول البلاليع دي عشان الارض تشفط شوية المية، وبعدين نقول المطر يا رب بقى حوالينا ولا علينا علشان نمنع ايه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أقلعي يعني اتركي الشتاء ما تنزلش مية، يبقى منع الايه، أمر اللي تشفط وأمر السماء إنها ما ايه ما تصبش. يبقى إذن الذي ينجي من الماء الذي يعطل حركة الأحياء أم ايه؟ حاجتين اثنين، نمنع المصب ونخلي الأرض تمص وتبلع. علشان بقى تشوف الحكاية دي تمام، تقوم تلاحظ بقى كده لما يكون عين مجاري انسدت، وبعدين ينزل شوية مطر، الأرض مش قادرة تمص لأنها مبلطة بالخرسانة ومش عارف، يمكن لو كانت أرض رمل كده يمكن كانت، إنما خرسانة ومش عارف، ما فيش أطراف فيه، أو المجاري طفحت مش انسدت، المجاري إيه طفحت المية، معنى طفحت المية ملهاش امتصاص، ملهاش قدرة ايه امتصاص. يبقى الاول نعمل ايه؟ نشوف علشان نسرب المية دي، نجيب بقى بتوع المجاري علشان يعملوا لنا، وبعدين نشوف بقى المصدر بقى بتاع المية اللي نازلة، تقول يا رب حوالينا ولا ايه ولا علينا. احنا في عصورنا اللي احنا بنعيشه بنشاهد مثل هذه المسألة، ده لما يجي يوم شتاء والبلوعات ما تؤديش مهمتها، شوف ايه اللي بيحصل في مصر، شوف السيارات بتعمل ايه، بتقف والدنيا بتطلع بك والوحل شو قريبة الحاجة ايه. يبقى اذا علشان بتعطل حركة الحياة ولا ما تعطلهاش؟ تتعطل حركة الحياة. عم عشان تتعطل حركة الحياة ربنا بالقصة دي بده يخلينا نصف المسألة عشان حركة الحياة تعود، يقول امنع المصب يصب وخلي اللي بيستقبل يمص. اللي هي ايه بقى؟ شوف بقى انت الحنفيات اللي احنا عاملينها والتشاش. علشان واحد يتوضا انا بجيب اقرب حاجه الى الله يعني في الوضوء نفسه، عشان نشوف الاسم بتاعنا حتى في الوضوء بنرتكب اساس. شوف واحد بقى فتح الحنفيه وبعدين غسل ايده ثلاثه والحنفيه ايه، وبعدين قعد يتمضمض ويجي ايه ويتنشا والحنفيه برضو ايه. شوف بقى علشان يتوضا ياخد كام قد جالون ميه. لو ان هو ايماني يقول لك اصرف في الماء ولو على نهر جاري، النبي قال ولو على نهر جاري، كان يعمل ايه؟ يمنع الصبه دي، لان الصبه دي هتعمل لنا اللبخه، والارض معننه بالميه زي المياه الجوفيه مرتفعه، لا الارض بتسقط ولا المصب بايه، يبقى لازم تتعطل حركه الحياه. فلو ان الناس بقوا مؤمنين صح ومقبلين على الله نقول له يا اخي طب هات كده صحن بلاستيك كده كويس وحط فيه كوز واحد ميه او اثنين وحطه في ريحك وين ونيه الاغتراف، وخد من الطبق ايه هتتوضا قد ايه. عايزين واحد يشد الحوض ويتوضا الوضوء العادي من الحنفيه ويشوف الميه اللي هتنزل قد ايه، ويشوف لما يتوضا الوضوء الشرعي ده الجميل إيه؟ ياخد قد ايه. كررها في الافراد اللي بيتوضوا بقى في البيت، تقوم تجد قد ايه ميه، تقوم تجد انك ما استهلكتش في النافع الماء إيه؟ الا واحد على ميه يمكن من الميه. انا شوف الحنفيه بتقعد بقى صبه كده وانت عمال بتتوضا وثلاثا بقى الميه اللي الصبه دي لو انها توفرت تعمل ايه؟ تحيي بها المواد اللي انت عمال بتقول بدنا نحيي الصحراء وبدنا نعمل مش عارف ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه. ها طب تعالى بقى في الارض نقوم نقول ده هتخفف عن الارض كمان، لان مش هترمي فيها ميه ترفع فيها النسبه زي ما بيقولوا، وبعد ذلك تعن للارض وما تقبلش اي ايه. يبقى اذا علشان تعمل العمليه دي ناخد من دي عبره. اللي عايز يغسل معلقه بس كده فيها شويه وسخ يفتح الحنفيه مش كده، وبعدين يقعد يمسك الايه امكات المعلقه فيها حاجه يابسه شويه، شوف قد ايه ميه نزلت. بالله لو ان في كوبايه ولا كوس فيه شويه ميه وحطينا البتاع فيها وعملناها كده، يبقى اذا لازم يوجد ايه، لازم يوجد وعي في استقبال نعم الله وتصريف فضلات الناشئة من استعمال نعمة الله عشان العالم يمشي ايه، يمشي مرتاح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أي اتركي المطر. وإحنا ومنها أخذنا القلع بتاع المركب، قلع بتاع المركب بيقولك المركب أقلعت، أقلعت يعني تركت السكون اللي كانت عليه على الشط خلاص وفردت الايه. ولذلك يقول لك ده فلان فرد قلوعه يعني ايه مشي. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. غيض الماء ماده غاضه تستعمل لازمه وتستعمل متعديه، غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنين، لانه ما دام قال غيض الماء وبناها كده لله المجهول يبقى من اللي غوضه؟ الله، غاض الله الماء. وقضي الامر واستوت على الجودي، استوت اللي هي ايه الفلك، على الجودي اللي هو الايه الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم ده بعد ايه، ده بعد نهائي، ده الى يوم القيامه. نعم. ونادى نوح ربه، شوف بقى عاطفة الايه الابوة، عاطفة الابوة عاطفة محمودة، لان الاب يشحن بها على قدر حاجة البنوة.

يسخروا منه. ان تسخروا منا فان ايه نسخر منكم ايه كما بكره تعرفوا دي جايه ليه، جايه الحكايه دي ليه. نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم، يعني وانجينا مين؟ انجينا المؤمنين مع نوح، وجعلناهم للناس ايه، واعتدنا للظالمين عذابا اليما. هل العمليه اللي عملها دي نفذ بها وهي تبقى الجزاء؟ لا، ده لسه الجزاء يبقى ايه، يبقى قدام. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، اللي قعد فيهم الف سنه دول كلما دعوتهم لهم عملوا ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذن واستقوا ثيابهم واصروا واستكبروا لحد ما زهقوه، فدعا عليهم رب لا تذر على الارض من الايه؟ من الكافرين غيره. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين ماخوذ من ايه؟ فسقت الرطبه، البلح لبناء الرفوده له مراحل، وهو لسه اخضر، المرطب وهو اخضر بنسميه الرامخ، مش كده؟ تعرفوا الرامخ ده يسقط ضروري ما يقعدش على الجنان لانه ما عادش يصلح عنه، وبعدين يتنمو ينمو ينمو الى ان يبلغ حد النمو، ما عادش يزيد عن كده. ساعه ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى اصفر ولا احمر، وبعد النوم ما يجيله يقعد ويجي يبتدي يرطب. يرطب يعني يعمل قشره تنسلك عن الحاجه اللي جوه، يقولك لما تاكلها تروح ماسكه القشره انت كده وظلطها. يبقى لما رطب جات له مائيه، لما جات له مائيه يبقى فيه غذاء وماء. ولذلك لما نيجي نقرا القران بقى في ستنا مريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. الله، كلي واشربي ايه ده؟ هي كانت بس الرطب، قال لك لا، ما هو الرطب فيه المائيه، وما دام فيه المائيه هيدي لها الغذاء ويدي لها الايه؟ يديها الايه؟ الميه. طيب كويس كده. لما يجي الدقيقه جافه يقوم بعد ما يرطب القشره ما تنسلخش عن الثمره، تنشف عليه، وعلى مقدار جفاف البيئه تطلع التمر بقى. نقول بقى بتاع ده ابريمي وده مش عارف ايه، اللي تبقى زي الزلطه القشره لازقه فيها قوي، وفيه مره تبقى القشره ايه؟ عايمه، فيبقى الجفاف مش ايه؟ ادي الايه؟ المراحل. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى فاسقين جاء من ايه؟ من فسقت الرطبه. فسقت يعني الرطبه، الثمره الجوانيه طلعت من بره وسابت الايه؟ الرطبه. فكان تشريع الله غشاء يحفظ الثمره. فاذا خرجنا عن تشريع الله يقال فسقت الرطبه فسمي الفاسق ايه؟ فاسقا.